إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، تلقى المسلمون القرآن الكريم جيلا بعد جيل، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة الكرام، وعلم الصحابة التابعين، وأوصل التابعون القرآن الكريم، وقد تعاهد المسلمون القرآن الكريم ونقلوه كما قرأه سيد المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هيا إخوة الإيمان نتعلم أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم بوجوهه المختلفة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. نبدأ مع فضيلة الشيخ في شرح أصول القراء وتوضيح الفرش للآية 72 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. لا، هي قراءة بالصلة والإسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، والباقون بالإسكان. فادارأتم فيها، معي هنا حاجتين: همز مفرد مبدل قرأ بإبداله حمزة عند الوقف، وقرأ بإبداله السوسي وأبو جعفر. نعم، يبدل حمزة عند الوقف فقط ويبدل الإمام السوسي وأبو جعفر مطلقا. وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها، أو فاداراتم فيها، أدي أبو جعفر. نعم. وحمزة فاداراتم عند الوقف. نعم. وميم الجمع واضح، فيها عليها وقف، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ميم الجمع واضح، تكتمون مد عرض السكون لجميع القراء فيه ثلاثة أوجه. نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية 73 من سورة البقرة. فقلنا اضربوه، للام فعل مظهرة ونحاذر من الإضغام. فقلنا اضربوه ببعضها ونقف. قرأ ابن كثير بصلة الهاء، فقلنا اضربوه ببعضها. نعم. وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم، اللي معانا مستوفية شروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. كذلك يحيي الله الموتى. يحيي، هذه الياء في ياء وراها معقوصة كده؟ لا، مفيش. يبقى نقف كذلك يحيي عند الوقف. كان البعض قال يحيي، هذا غير صحيح، لأن الشيخ بيقول: وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. هي ياء واحدة أو ياءان؟ ياء واحدة. يبقى نكفر يحيي. يحيي. البعض قال يحيي، ولكن الأصح يحيي. يحيي، نعم. لكن لو كانت مرسومة ياءان ذا يحيي ويميت، نقول يحيي. نعم، في الوقف. إنما هنا ما فيش ياء تانية معقوصة ولا حاجة، كذلك يحيي. نعم. كذلك يحيي الله الموتى. الموتى طبعا معروف لام قمرية، والموتى هنا بقى فيها الفتح والتقليل لورش. لورش فقط. الموتى، الموتى. نعم. موتى فعلى، قرأ أبو عمرو بالإيه؟ بالتقليل. وجها واحد. كذلك يحيي الله الموتى. نعم. حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. إذن حمزة والكسائي، أنا عاوز تقولها أنت دي بقى. حمزة والكسائي وخلف العاشر يميلون، وأبو عمرو يقلل، وورش يقلل ويفتح. والإمالة الموت، كذلك يحيي الله الموت. والتقليل كيف يكون؟ الموت. الموت. يبقى ورش ليه فيها إيه بقى؟ ورش له الفتح والتقليل. إزاي بقى؟ الموت. لا الأول الفتح. الموت. ها الموت. الموت. ده التقليل. نعم. حلو كده. أبو عمرو يقرأ إيه؟ الموت. حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. إزاي؟ الموت. تي. الموت. أنا هقولها الفتحة. كذلك يحيي الله الموتى. التقليل. كذلك يحيي الله الموتى. أو الموتى. الإمالة. الموت. كذلك يحيي الله الموت. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. وضحت. ويريكم آياتي لميم جمع بس بعدها همزة، يبقى ورشة وعنه إيه مد منفصل. نعم. ست حركات. وآياتي مد بدل معروف لورشة ثلاث أوجه وللباقين وجه واحد اللي هو القصر. آياته لعلكم تعقلون مد عرض السكون فيه ثلاثة أوجه. نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ في شرح الأصول والفرش للآية 74 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست. لما نقرأ ثم قست نقول إيه؟ ثم قست. ثم قست. قلوبكم من ميم جمع واضحة. من بعد ذلك تقدمت أيضا من بعد ذلك ولا من بعد ذلك. فيها الاختلاس وفيها الإضغام. نعم. للإمام السوسي. للسوسي. للسوسي عن الإمام أبي عمرو البصري. للسوسي فقط. فهي قرأ بإسكان الهاء ميم بقى وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. من دون بقى الكسائي راضيا باردا أدي قالون حلا أدي أبو عمرو. نعم. الراء في راضيا رمز للإمام الكسائي بالضبط. والباء في باردا رمز لقالون ماشي. والحاء في حلا رمز لأبي عمرو البصري. بس كده يقرأ إيه؟ والفهي كالحجار. نعم. قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وهي يمل. وهي يمل لهو ثم هو سكنا أد. أد هنا الهمزة رمز لأبي جعفر. رمز لأبي جعفر. هيمشي مع قالون. نعم. وحمل في حرك ده يعقوب خلف أبو عمرو. نعم. يقول هو يضم يقول فهي وهو.